يا أهل الأرض إذا غربت شمس جمالي وسترت سماء هيكلي لا تضطرب قوموا على نصرة أمري وارتفاع كلمتي بين العالمين إنا معكم في كل الأحوال وننصركم بالحق إنا كنا قادرين من عرفني يقوم على خدمتي بقيام لا تقعده جنود السماوات والأراضين